يا الله موجودات لاندي القدرات ستا مشغول طول بسنا وبصفات ستا كأجزاء تحليلي كتركيب دي دا ديوارو منزه دي كيفيت ستا خدايا تاچي عناصر سلور پيدا کرل يو پبل سر بدني جي فعزمت ستا ستا صفات نعين ذات نغير لذات نفذات كستا تغير دا جلالت ستا نجوهر يا نعرز نبل محدود فيزان ناس منتظر دا مخبرت ستا نعمان محزن دا امام صاحب اعظم ابو حنيفة يا كن يلمدي نعمان محزن دا امام صاحب اعظم ابو حنيفة يا كن يلمدي قبل فمنسكي دعرب دعجم شمس قمر وركشف الظلم دي قبل فمنسكي دعرب دعجم شمس قمر وركشف الظلم دي دبا قطرو مزلو درو امامانو امام صاحب منالی دی پر چشمانو دزکاوت و تقوى مصدر یارانو دد مذهب جلوالی فازلانو د زکاوت و تقوى مصدر یارانو د مذهب جلوالی فازلانو ټول شریعت تشریح کری را تسم لور لری مقام بحر العلوم دی نعمان محزن دا امام صاحب اعظم ابو حنيفة يا كن يا نمدي قبل فمنسكي دا عرب دا جم شمس قمر وار كشف ظلم دي دا بخاري و مسلم حدیث دی ساسی کوا هغا حدیث تا فکر سی ساسی رسول ویلی کدیل لور پر سماسی فلاس دا شخص عجمی بدن را تاسی رسول ویلی کدیل لور پر سماسی فلاس دا شخص عجمی بدن را تاسی بل شخص نستا فعجمو کی محکم خاص الخاص امام صاحب معلوم دی بل شخص نستا فعجمو کی محکم خاص الخاص امام صاحب معلوم دي نعمان محزن ده امام صاحب اعظم ابو حنيفه يا كنيانهم دي الور علماء الشرشي كعارفان دي دي مذهب عند امام صاحب نعمان دي طول مسائل جوهر در مرجان دي وار ثابت في حديث يا في قرآن دي دريم اجماع قياس فقه تلرم هر عمل فيواد دي مرسل دي دريم اجماع قياس فقه تلرم هر عمل فيواد دي مرسل دي نعمان محزن دا امام صاحب اعظم ابو حنيفة يا كنيانهم دي شفر امام اعظم سوك بد قمان دي دغال عني دليز ياند ايمان دي امام صاحب تجل مر فاس فراس مان دي مذهب خوشت عسل سلفر طول جهان دي امام صاحب تجل مر پاس پر اسمان دی مذهب خوشت راسل پر ٹول جہان دی دل مر لجدا دڑن دووی نصیب کم خلیا ترخا قن پکشی زقم دی دل مر لجدا دڑن دووی نصیب کم خلايا ترخا قن فكشي زقوم دي نعمان محزن دا امام صاحب اعظم ابو حنيفة يا كنيانهم دي عزم خواص دا امام صاحب نعمان و جيريا ورع تقوى فرطول جهان و دبخاري و مسلس چه امامان و ديو شاگرد نعمان دي شاگردان و دبخاري و مسلس چه امامان و ديو شاگرد نعمان دي شاگردان و شاگرد فضل ابن عياز و محترم فيز فرخصوص و فرعموم دي شاگرد فضل ابن عياز دي محترم فيز فرخصوص و فرعموم دي نعمان محزن دا امام صاحب اعظم ابو حنيفة يا كنيانهم دي امام صاحب دا فقه يولي پیشوا دي فقه مرجن و اسلام فرد دنیا دي فواسف دي تابعي زمر مقتدى دي عاشق دا خداي و رسول دا حق فرخوا دي فواسف دي تابعي زمر مقتدى دي عاشق د خدای او رسول د حق پر خادي زپي زاني ورته ويم خير مقدم زما يا د مذهب سره لزم دي زپي زاني ورته ويم خير مقدم زما يا د مذهب سره لزم دي نومان محزن د امام صاحب اعظم ابو حنیفه یا کنیا نم دی قبول پمنس کی دا عرب رو دا عجم شمس و قمر وار کشپ ظلم دی قبول پمنس کی دا عرب رو دا عجم شمس و قمر وار کشپ ظلم دی